أكرمنا بالقرآن وهدانا للإيمان، أحمده حمد المؤمنين وأشكره شكر المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد، لا والد له ولا ولد، سبحانه سبحانه، يجيب من دعاه ومن سأله أعطاه، ومن توكل عليه كفاه، أمر ألا نعبد إلا إياه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أكمل الناس إيمانا وأعظم الخلق إحسانا وأحظاهم فضلا ورضوانا، فاللهم صل وسلم وبارك على الهادي البشير والسراج المنير والرحمة المهداه والنعمة المزداه، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أيها المؤمنون الأكارم، الإيمان مقصد جميع الرسالات السماوية، وهو الطريق الموصل إلى رب البرية، والمنهج الإلهي الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وهو الذي بعث به الأنبياء والرسل عليهم السلام، فبذلوا جهدهم وطاقاتهم من أجله. والإيمان عباد الله قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح. وأركانه: الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان بالله تعالى أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده، فهو يحقق الخير والصلاح ويدفع الشر والشقاء، وهو باب الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. بل إن بعض المسلمين الذين دخلوا النار بسبب ذنوبهم يخرجون منها ولا يخلدون فيها، وذلك لإيمانهم بالله عز وجل. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أيها المؤمنون الأكارم، الإيمان بالله تعالى هو أهم ما نتعلمه ونعلمه ونربي عليه أولادنا وننشئ عليه صغارنا، لتكون نشأتهم على أساس سليم، فمربيهم على التعلق بالله سبحانه وتعالى والثقة فيه واللجوء إليه في كل حال. فهو سبحانه مسبب الأسباب والقلوب بين يديه، وأرزاق الخلق بيده، ومنه وحده النفع والضر. وقد نقل لنا القرآن الكريم تربية لقمان الحكيم لولده على المعاني الإيمانية، فقال الحق تبارك وتعالى حكاية عنه وهو يرشد ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وكان رسولنا الأكرم ونبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم يعلم الإيمان بالله ووصوله للناس صغارا وكبارا، ويغرسه في نفوسهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتيان حزاورة، والحزور هو الذي قارب البلوغ. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الله أكبر. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن المؤمن يزيد إيمانه ويرتقي إحسانه بفعل الطاعات وينقص بارتكاب المعاصي. قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلنحرص عباد الله على فعل كل ما يزيد إيماننا بالله تعالى ويقربنا منه، ولنجتنب كل ما ينقص إيماننا ويباعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان به وحسن التوكل عليه وتمام الثقة فيه، ونسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، من ثمرات الإيمان بالله تعالى أن يعيش المسلم آمنا مطمئنا، لأنه يأنس برعاية الله تعالى فيطمئن قلبه ويزداد يقينه بربه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإيمان يهدي صاحبه إلى كل خير. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.